بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، إذ هي وحي من الله عز وجل، كما قال عز شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث هو حديث العرباض بن سارية المشهور عند أئمة السنة وعند أهل السنة، لما اشتمل عليه من وصايا عظيمة وحكم بليغة وأمور إذا تمسك بها المسلم هدي إلى الحق بإذن الله تعالى. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث صححه أهل العلم، صححه جماعات من أهل العلم، وبينوا عظيم منزلته. وسنتدارس فيما بيننا ونتذاكر هذا الحديث كطلاب علم يتدارسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقهون فيه. فقوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الموعظة هو الكلام الذي يذكر به الإنسان غيره، ويشتمل على ترغيب في الحق، وعلى ترهيب وتنفير عن الشر. فالموعظة تذكير، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة، ولذلك السنة في المواعظ أن تكون بين الفينة والفينة، لا على سبيل الدوام، والسنة في المواعظ أن تكون مشتملة غالبا على ترهيب وعلى ترغيب، مع اشتمالها على أمر وعلى حكم من أحكام الله عز وجل. فلا تكون الموعظة غالبا أو في أكثرها كلها ترهيب، أو كلها وأكثرها ترغيب، فتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الناظر في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية يجد أنها تشتمل غالبا على ترغيب وترهيب وعلى حكم شرعي، فإن الله يذكر الحكم ثم يذكر ما عد لأهله في الجنة، ويذكر الحكم من يذكر الحكم الواجب ثم يذكر ما عد لأهله في الجنة، ثم يذكر الأمر المحرم فيذكر ما أعد لأهله في النار. هذه هي الموعظة، الموعظة السنية التي تكون بهذه الطريقة فتكون مؤثرة. أما الذي يكثر من استماع المعاصي فهذا قد يصاب كما ذكر بعضهم قد يصاب بتبلد، بمعنى لا تؤثر فيه المعصية لأنه دائما يسمعها دائما يسمعها دائما يسمعها. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يتخول أصحابه بالموعظة، ويظهر أن هذا من ابن مسعود رضي الله عنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا خذ صحيح البخاري، تجد كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الأذان، كتاب الصلاة، كتاب كتاب كتاب كتاب، ثم في الأخير كتاب الرقائق والمواعظ أو كتاب الرقائق مثلا، تجد أحاديث ليست بالقليلة ولكن هي من 5000 أو من 4000 والكسر، 100 رواية تقريبا سبيل المثال. فإذا تنبه لهذه القضية. ولذلك بعضهم قد يقول أنا أسمع الموعظة ولا تأثر، فالجواب عن هذا من وجوه عدة، ولكن مما يتناسب فيه أنك لا تستعمل الموعظة على الطريقة الشرعية. حتى الموعظة فيها سنة وفيها هدي وفيها اتباع، بل كل شيء من أمور الدين بد أن يشتمل على سنة واتباع وهدي صلى الله عليه وسلم لنفلح تحقق ثمرته فينا، تكون ثمرة العمل قليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة اشتملت عليه من أمور يعني يشعر السامع لها. المتكلم أراد أن ينصح أصحابه ومن حوله بنصائح غالية ثمينة، وتبلغ هذه النصائح منهم والوصايا المبلغ العظيم. ووصف وصية النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته بأنها بليغة، وكلامه عليه الصلاة والسلام كله بليغ. وهنا فائدة، لا يعني تفضيل شيء على شيء أن المفضل عليه هو شيء يعني قليل أو لا عبرة به، لا، وإنما الشيء الفاضل قد يتفاضل. الشيء الفاضل قد يتفاضل. ولذلك هنا العرباض بن سارية وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بليغة، وكما سبق كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ. ولذلك من طرائف المحدثين لما بعض من نسب كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لجمال الكلام، قال هذا كلام جميل لا يصدر إلا من نبوة، وهذا الكلام جاء بسند ضعيف لا يصح، فرد عليه المزي رحمه الله تعالى بقاعدة عظيمة فقال: كل كلام النبي حسن، وليس كل حسن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل كلام جميل وحسن في الظاهر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. ولذلك لا بد من صحة الإسناد ولا بد هذه الأمور. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ما ثمرتها وما نتيجتها؟ طرفت منها العيون، دمعت وبكت أعينهم، ووجلت خافت ووجلت منها القلوب. وهذا شأن المؤمن، أن يخاف على نفسه وأن يخاف من الله عز وجل خوفا مقرونا بالعلم ليكون خشية من الله عز وجل، ووجلت منها القلوب، خافت، لا كحال بعض الناس. نسأل الله أن يهدينا وإياكم جميعا للحق. يسمع الآيات، يسمع الآيات العظيمة والأحاديث النبوية الكريمة ولا يتأثر بشعرة، كحال أهل الأهواء مثلا، فتورد عليه من الأدلة ما الله به عليه ولا يحرك ساكنها ولا يتأثر بها. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتأثر بعد التأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل، أن يتأثر بالنصوص الشرعية وأن يمتثلها وأن يعقلها العقل التام والفهم التام. قال: ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا حال المسلم. انظر الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا يسألون النبي؟ يسألونه ما ينفعهم. ولذلك المسلم أن يكون حريصا على ما ينفعه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحرص على ذلك. ولذلك من الخطأ أن يضيع المرء نفسه ووقته بالأسئلة التي تحدث فتنة، أو بالأسئلة التي ما لها يعني لازم أو ما لها تعلق بأموره وشأنه. عليه أن يسأل بأمر يعود على نفسه وعلى دينه وعلى أهله بالخير، وأن يبتعد عن الأسئلة التي ثمرتها الشر. وكان العلماء يحذرون من الأغلوطات، وكانوا يحذرون من الأسئلة التي يكون من ورائها الفتن، ويقولون: العالم لا يجيب، أن يجيب، بل قد يجب على العالم إذا علم أو شعر من هذا السؤال أن المراد به فتنة ما أن يمسك. لذلك إخواني، أوصي نفسي وإياكم بسؤال أهل العلم فيما ينفعنا، وأن نبتعد عما يضرنا، وأن تكون الأسئلة بتقوى من الله عز وجل. بعض الناس يتكلم ويتحدث ويورد الأسئلة فتنة وأذن، ويريد أن ينزل كلام أهل ويريد أن ينزل كلام أهل العلم على وقائع خاصة أهل العلم ما قصدوها، فهذا لا يجوز، لأن الكلام العام لا ينزل على الخاص إلا بعد اجتهاد ونظر وروية. إذن قالوا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. والوصية قالوا هي الكلام الجامع، هي الكلام الجامع، ما يكون كلام كثير، كلام قليل ولكن ثمرته كثيرة. أي فأوصنا موجزا يا رسول الله نحفظه عنك وننقله إلى من بعدنا. فقال عليه الصلاة والسلام موصيا لهم ولنا بوصايا الجامعة. الوصية الأولى قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: أوصيكم بالسمع والطاعة. الوصية الثالثة: البعد عن الاختلاف والتمسك بالسنة، والتمسك بالسنة. أما الوصية الأولى، الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنها أي تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وسخطه وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. قال الحسن البصري: المتقون هم الذين يؤدون ما افترض الله ويتركون ما حرم الله. وكذا قال عمر بن عبد العزيز: رحمة الله عليهم جميعا، قال تقوى الله ليس بصيام النهار ولا بقيام الليل. تقوى الله أن تؤدي ما أوجب الله وترك ما حرم الله. ولما ذكرت الفتنة عند طلق بن حبيب قال جاءت الفتنة فاتركوها أو فاجتنبوها بتقوى الله عز وجل. شوف قال إذا جاءت الفتنة فاجتنبوها بتقوى الله. قالوا وما تقوى الله؟ قالوا وما تقوى الله؟ وهو التقوى. قال أن تعمل، قال التقوى أن تعمل لا على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم هذا من أحسن وأجمع ما قيل في التقوى. وكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى أبدع وأوجز في الوصية أو في التعريف في تعريف التقوى، فلا تقوى إلا بعلم. قال فلا تقوى إلا بعمل، عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا يحصل ذلك إلا بالإخلاص. فالتقوى أن تعمل بطاعة الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أول شيء الواجبات التي افترضها الله عليك تمتثلها. على نور من الله بعلم واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن رجب أو في علوم الحكم ما أدري، وقال ابن رجب كلام جميل، قال أو قال رأس التقوى أن تعلم ما يتقى فرأس التقوى مبنية على ماذا؟ على العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو علمت. ولذلك لما جاء سلابة النفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها إلى آخره، يعني رأوها قليلا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام أزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا التقوى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأس التقوى أن يعلم، أن تعلم ما يتقى فتتقي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور الله حتى ترك المحرم بعلم. ولذلك الله عز وجل لما وصف العلماء الذين يخافون ويخشون قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم إنما قال يخشى ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، لأن الخشية هي خوف مقرون بعلم، أما مجرد الخوف ليس خشية. فلذلك وصفهم بأنهم أهل الخشية. لذلك جاء عن ابن مسعود أن أول ما يرفع من العلم الخشية، أول ما يرفع من العلم ثمرته وهي الخشية. تخاف عقاب الله عز وجل، فأنت تعمل الطاعة رجاء للثواب وتترك المعصية خوفا من العقاب، وهذا حال المؤمن. فإذا هذه الوصية الأولى، وهي وصية جامعة مانعة، إذ من اتقى الله عز وجل وعمل بمرضات الله عز وجل واجتنب ما حرم الله عز وجل أفلح. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة عن الصلاة وعن الصيام، هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم أبى، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل بعد أن علم ما افترضه الله عليه من الصلاة والصيام إلى آخره، فقال هل علي غيره؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل ذهب وهو يقول الله لا أنقص منهن ولا أزيد، يعني يمتثل أمر الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح بمعنى فاز ونجا يوم القيامة إن صدق، أي إن امتثل هذه الواجبات فأداها على الوجه المطلوب انتهى. هذا هو المطلوب، هذه هي التقوى. ولعلي أكتفي بهذا القدر من هذا الحديث، وفي المجالس الأخرى بعد أخينا الشيخ عادل منصور بإذن الله تعالى نكمل ما يتعلق بهذا الحديث. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.